بيت ولا بيجو اي حكاية معنا خلصة اسوستا دوران الحوش برية من الدويقة ومن المطرية ومن الناس هو اللي بقيلنا ما فيش مقولة ما فيش مجاملة مفيش مجاملة خلصانة.